إِلَّا allez, au revoir. وَهَذَا لَكَ الْعِيدُ. عليك يا حاج محمد. الله العظيم عليك يا حاج. الله عليك. الله. من ذنب الوالد